قال رحمه الله وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا استعماله في الحقيقة الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا وهذه المسألة يعني مسألة الحقيقة والمجاز أصاب فيها من تصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه وتبعه العلامة الألباني وغيره وعمل العلامة ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم أنه لا مجاز في القرآن ولا السنة ولا في لغة العرب أيضا حتى اللغة ليس فيها مجاز وكل ما جاء من النصوص التي تكلم فيها المعتزلة بالمجاز واسأل القرية واسأل العير كلها أجاب عليها علامة محمد الأمين الشنقيطي في رسالته في المجاز وأنه لا مجاز لا في الكتاب ولا في السنة ولا يعرف القول بالمجاز إلا في العصور المتأخرة بعد العصور الثلاثة الأول وكان هذا مدخلا للمعتزلة وللأشاعرة أيضا في نفي أو تأويل صفات الرب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله وهذا يأتي في مسألة الصلاة وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية أو استعملت في صارت حقيقة وصارت حقيقة شرعية حقيقة وصارت حقيقة شرعية أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. هذا أبحث متين جدا لشيخ الإسلام هل الاصطلاحات اللغوية الاصطلاحات الشرعية والأصول والاصطلاحية هل هي منقولة عن الأصل في اللغة أم هي بأصلها اللغوي وزيادة عنه. فالصلاة مثلا معناها الدعاء لغة واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة وافتتح بالتكبير واختتم بالتسليم امتثالا لأمر الله تعالى. فهل بمعناها الاصطلاحي والشرعي منقولة عن الدعاء أم هي بمعنى الدعاء وزيادة؟ هل هي منقولة عن هذا المعنى تماما وصارت أقوالا وأفعالا وبغرض التعبد لله تعالى أم هي بهذا المعنى ولكن زيد عليها أشياء؟ هذا مبحث مهم جدا لشيخ الإسلام لأنه يدخل المبتدع أيضا من هذا الباب وأن هناك هذه المعاني الاصطلاحية والشرعية معاني مجازية ليست حقيقية لأنها انتقلت عن لغة العرب إلى لغة الكتاب والسنة. ويعني يا ليت أحد يجمع كلام شيخ الإسلام والعلماء في هذا المبحث مهم. نعم. قال رحمه الله فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء إما دعاء هذا في هذه المسألة. يعني لو قلنا أنها غير منتقلة عن معناها اللغوي فالدعاء يشمل دعاء الثناء وهو أي عبادة ركوع سجود ذكر الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن ولذلك أو دعاء مسألة في السجود أو في الفاتحة أو في بعد التشهد اللهم صل على محمد إلى آخره. تمام. فعلى تعريف الدعاء وأنه يشمل كل العبادة كما في قوله عليه الصلاة والسلام الترمذي بإسناد الحسن الدعاء هو العبادة بناء على أن الدعاء نوعين دعاء ثناء ودعاء مسألة ودعاء الثناء يشمل كل أنواع العبادات ودعاء المسألة هو الطلب من الله عز وجل. ولكن يبقى أن هناك اصطلاحات وتعريفات أخرى غير الصلاة قد يكون فيها إشكاليات. فالزكاة مثلا لغة هي النماء واصطلاحا قدر ونصيب مخصوص فما علاقة هذا بالنماء وهكذا؟ نعم. قال رحمه الله: فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة أو ثناء، إما دعاء عبادة أو ثناء، أو دعاء طلب ومسألة. عبادة وثناء. إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع انتهى من البدائع ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يعني بدائع الفوائد ابن القيم هو كتاب عظيم، له بدائع الفوائد وله الفوائد أيضا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال الشارح رحمه الله: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا. هذه الآية في دعاء المسألة أم دعاء الطلب؟ دعاء العبادة أم دعاء المسألة؟ في دعاء المسألة. نعم. أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. وهذا أيضا من الأوقات التي يرجى فيها الإجابة، إذا كان الإنسان مضطرا وفي ضيق ولجأ إلى الله عز وجل فإن الله يجيبه سبحانه، وإما أن يخفف بلاءه. نعم. قال الشارح رحمه الله: يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال: أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا أصح ما فسرت به هذه الآية كسابقها من قوله: أمن خلق السماوات والأرض، إلى قوله: بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا المعنى ستضح جليا في الباب الذي بعد هذا، في الباب الرابع عشر. وقد احتج الله عز وجل على المشركين بإقرارهم بالربوبية، والباب الذي بعده الخامس عشر في صفات الله عز وجل، باب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا يدل على أن هذا الكتاب، كتاب التوحيد، كتاب شامل. وما ذكره بعض السفهاء من المطاعن فيه من أنه لا يتكلم عن توحيد الصفات فهذا من جهلهم بهذا الكتاب، وإلا ففيه كلام عن الصفات، كلام في الربوبية، ولكنه ركز نعم في جانب توحيد الألوهية، وهذا من الفقه الواسع، لأن الشرك الناشئة أو الموجود في عصر عبد الوهاب كان في أي باب من الأبواب؟ بتوحيد العباد، لأن الناس يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار من دون الله عز وجل، وهذا من الفقه. وقد سار في ذلك على طريقة من سار على طريقته في التراجع وهو البخاري، فكتاب التوحيد من صحيح البخاري يركز على توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. والتوحيد لابن خزيمة يركز على الأسماء والصفات والجواب عن الشبهات. وهكذا العلماء أفقه الناس للواقع هم العلماء، وكذب والله والذي لا إله غيره والذي لا يحلف إلا به جل وعلا، كذب وافترى إثما عظيما من قال إن العلماء لا يفهمون الواقع، بل أفقه الناس للواقع هم علماء الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى مصنفاتهم وإلى دعوتهم وإلى الخير الذي نشروه في البلاد، بل إلى الدول التي قامت على أعتاقهم وعناقهم، ولم تقم دولة أبدا على الجهل وكان فيها الخير. كيف والجهل خيانة للأمانة؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالظلم والجهل تضيع الأمان. نعم. قال رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: قوله أمن يجيب المضطر إلى قوله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير، أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء، بعد أمرائكم، كذا عند ابن جرير في نسخة أمواتكم، الذي عند ابن جرير أمرائكم، يقول يستخلف بعد أمرائكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله أإله مع الله، يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكروا قليلا من عظمة الله وأيديه عندكم. أيديه يعني نعمة، نعمة. تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. قال الشارح رحمه الله بيان أن هذا ليس سياق الطبراني، وإنما الذي عند الطبراني برقم 22706 إنه لا يقام لي إنما يقام لله. نعم. قال الشارح رحمه الله: الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، الكبير والأوسط والصغير. وإذا أطلق رواه الطبراني في معجمه، المقصود به معجمه الأوسط، أنه أشهرها. إذا قال رواه الطبراني وهكذا أبهم، معناه أنه الأوسط. أما إذا أراد أن يقول الصغير أو الكبير، قال في المعجم الصغير أو الكبير. روى عن النسائي وإسحاق ابن إبراهيم الدبري وخلق الدبري، سكون الباء عندك مفتوحة؟ نعم. انظر يا الجهاز الدبري، معروف الدبري. وإسحاق ابن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 63. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. قلت هو عبد الله ابن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه. عبد الله ابن أبي كان يؤذي النبي أذى عظيما، ولما مات كفن في بردته عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه السلام يعامل المنافقين معاملة المسلمين، لأنهم في الظاهر كانوا يظهرون الإسلام، وهذا أمر مهم جدا، لأن النفاق ينجم إذا ظهرت المسلمين قوة. لذلك لم يظهر النفاق إلا في المدينة، لم يظهر في مكة. كان الناس فريقين مؤمن وكافر، وأما في المدينة صاروا ثلاث طوائف: المؤمن والكافر والمنافق. فالمنافقون يعاملوا في الظاهر معاملة المسلمين، في قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، عند البخاري ومحمد مسلم والوازي وجماعة، من كان هذا خلاف الجماهير جماهير السلف، قول أسلمنا يعني استسلمنا خشية السيف. لذلك ابن القيم يقول لا ينفع في كتاب الفوائد له: لا ينفع باطن لا ظاهر له، يعني في الإيمان، ولا ظاهر لا باطن له إلا في الدنيا. فالمنافقون في الدنيا ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، هل ينفعهم هذا في الآخرة؟ في الآخرة هم في أحط دركات جهنم تحت الكفار. لماذا؟ لأنه جمعوا بين نعم خمسة. نعم، زادوا على الكفر المخادعة لله ورسوله والمؤمنين، يخادعون الله وهو خادع، فكانوا في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعوذ بالله من النفاق وسوء الأخلاق. في أثر عبد الله بن أبي مليكة التابعي قال: أدركت بضع وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى النفاق على نفسه، وعمر يأتي الحذيفة يقول: يا حذيفة أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعد. إنسان لا يرى نفسه النفاق والرياء، والنفاق يكون في القلب والعياذ بالله، والرياء يكون بالعمل، والتسميع يكون باللسان. النفاق في القلب ويبطن الكفر وإظهار الإسلام، والرياء يكون بإظهار الأعمال للناس حتى يزكوا هذا الشخص، والتسميع يكون باللسان، الكلام عن نفسه باللسان حتى يزكيه الناس والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. نعم، فهذه جائزة، فهي جائزة، ولكن وجههم للأفضل، فقال الرسول: إنه لا يقام لي إنما يقام لله. مع أن هذه الاستغاثة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، كما في قول الله عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، أجابه في هذه الاستغاثة والطلب، ولو كان شركا لما أجاب. نعم. نعم. ما قرأه؟ قرأته. نعم. قال رحمه الله: قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد. سبحان الله، كيف يقول هذا؟ مجرد قوموا بنا نستغيث، أو قوموا إلى رسول الله، قال إنه لا يقام لي، على الرغم أن هذا أمر جائز، ووجههم الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل منه، والآخر يقول: ما شاء الله وشئت، فيقول عليه السلام: قل ما شاء الله وحده، وفي رواية: ما شاء الله ثم شئت، صيانة لجناب التوحيد وتحرزا من الشرك. ومع ذلك يقول بعض الناس للرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم خلق الله، مالي، من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول: يا نور عرش الله ويا أول خلق الله. نور عرش الله هو الرسول، كيف كان العرش قبل أن يخلق الرسول؟ هل كان مظلما حالك الظلام؟ هذا باطل وضلال والعياذ بالله، هذا من الغلو الشديد الممنوع. نعم. نعم، رسول الله أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل الخليلين، وأفضل الخمس والعزم من الرسل، وأفضل الأنبياء والمرسلين، ونفديه بأرواحنا ودمائنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا عليه الصلاة والسلام، وهو أحب إلينا حتى من أنفسنا عليه الصلاة والسلام، ولكن هو عبد الله. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. هذا هو هدي الرسول، هذا هو قوله نفسه، هو في النزح: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قبل أن يموت بخمس ليال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهو في حال حياته قبل ذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مسجد. قول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنع. فالغلو مذموم. نعم. قال رحمه الله: حماية لجلال التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ كما جرى لذلك كره جماعة ابن العلم كمالك وغيره الوقوف عند حجرته وقبره عليه السلام عند الدعاء. وأيضا لا يشرع كلما دخل الإنسان المسجد أن يزور قبر الرسول عليه السلام، لم يكن هذا من عادة السلف، وإنما استحبوا ذلك إذا عاد من سفر ودخل المسجد أن يزور قبره عليه السلام. أما أن كلما دخل المسجد ذهب لزيارة القبر لم يكن هذا دأب الصديق ولا دأب عمر ولا دأب الخلفاء ولا من جاء بعدهم من فقهاء الصحابة علمائهم رضي الله عنهم، وإنما إذا يعني عاد من سفر فإنه يذهب فيقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت وأديت، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف ولا يقف. نعم. كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبصير والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال تعالى قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا. قال الله تعالى مباشرة. من الأخطاء مثلا يقال قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا غلط، أن الله عز وجل لا يستعيذ من الشيطان الرجيم، يقول قال الله تعالى ويدخل في الآية. نعم. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. في مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. فعاندوا أهل التوحيد، توحيد من؟ توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. وبدعوا أهل التجريد، عن التجريد ماذا؟ المتابعة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد من التوحيد ولا بد من التجريد، توحيد الله وتجريد المتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، فالدعاء أعم من الاستغاثة، والعطف لأهمية الخاص. نعم. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فالنفع والضر بيد الله جل وعلا وحده. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، فصرف الدعاء لغير الله سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة شرك أكبر يخرج الإنسان من الإسلام والعياذ بالله. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعلوه إرضاء لغيره صار من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، ما لا ينفعك ولا يضر. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ولذلك قدم العام، فابتغوا عند الله الرزق، والأصل فابتغوا الرزق عند الله، فقدم عند يدل على الاختصاص. التاسعة تفسير الآية الرابعة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، كما في الآية ومن أضل، وجواب هذا السؤال لا أحد أضل. الحادية عشرة أنه غافل من عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وهم عن دعائهم غافلون. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وهكذا كل الذنوب وأعظم الشرك سبب في وقوع الاختلاف والتنازع بين الناس. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، كما في هذه الآية كافرين، حكم الله عليهم بالكفر. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، ومن أضل. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. نعم، لما قال قوموا بنا نستغيث برسول الله قال إنه لا يقام لي. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية، وقوله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس بن مالك الآية كاملة عندك أنت تختصر ولا هي مختصرة؟ هذا ما عندي. لا لا لا لا لا تحذف من عندك شيء، بارك الله فيك. أنا ما حذفت شيء، هذا عندي. يعني عندك تختصر الكتاب هكذا؟ نعم. ولا من عندك أنت؟ لا من الكتاب. كل الآيات اللي سبقت؟ نعم. أفضل أن تكمل الآية. نعم. النسخة المعتمدة هي وجهة هذا. نسخة الأوقاف. نسخة الفليات. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون. يعني يمكن أن يضاف الإنسان كما قلنا بالأمس. يقدم في النوع على صحيح مسلم. حتى في باب الرواية والإسناد. لولا يوجد بعد اسم الله عز وجل أي شيء تبارك وتعالى عز وجل أو ما شابه ذلك يضاف، حتى ولو كان هذا في الإسناد. إذا قال الرسول قال الله يجوز ولو لم يكتب أمامك تعالى أن تكتب إذا نقلت أو قرأت. وكذلك في بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعد التابعين والعلماء رحمهم الله يجوز أن تضيفها ولو كانت غير مكتوبة في الكتاب الذي كما ذكر النووي مقدمتي، وهي نافعة جدا لشرح صحيح مسلم. يجوز هذا، وهذا ليس من التحريف أو الزيادة في نصوص كلام العلماء، يجوز هذا تأدبا مع الرب جل وعلا وتعظيما له، وأيضا تأدبا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أهل العلم. وإذا قال الصحابة رضي الله عنه، إذا كان أبوه صحابة رضي الله عنهما، إذا كان أبوه وجده وهو صحابة تقول رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه وعن جده، هذا لا مانع منه. وذكر النووي رحمه الله، ولا تحذف الآية زكاة الموجود إلا إذا قال المصنف الآية أو الآية أو الحديث أو الحديث، وقال الآية يعني على تقدير، قلنا الآية على تقدير ماذا؟ أكمل الآية، أو الآية على تقدير إلى آخر الآية، وكذلك في الحديث، كذلك في الأثر. نعم. وأيضا من الخطأ أن يختصر حتى في الكتاب صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الأدب مع الرسول عليه السلام، أن تكتب صاد أو صاد لام عين ميم اختصار صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الأدب مع الرسول. ولما تختصر؟ وإذا صليت عليه مرة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك بها عشرة في ملأ خير من ملأ السماء السابعة. الإنسان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وأبخل الناس هو من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه، هذا أبخل الناس بشهادة خير الناس عليه السلام. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى والذين عفوا، ولذلك لما قال عن أهل السنة والفرقة الناجية قال إن لم يكونوا أهل الحديث فمن، من ضمن التعليلات على أنهم أفضل الناس كثرة صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكثر يعني أهل الحديث أكثر الناس ذكرا له، وإذا ذكروه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان وهذا المبهم في هذه الرواية سيفسر في الولاة بعدها، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت وأسلموا ونزلت ليس لك من الأمر شيء، والدعاء باللعن غير الحكم باللعن، فالحكم باللعن لا يجوز أبدا إلا من قبل الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما الدعاء باللعن فعند بعض العلماء جائز، جائز في من اشتد أذاه للمسلمين كأئمة الكفر، الدعاء باللعن وليس تشيع جنائزهم والبكاء عند موتهم كما يفعل أهل الضلال وأهل الشر، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا بابا لمحزنون، هذا قاله الرسول حينما مات فلذة كبده إبراهيم، ولم يقله أبدا حينما مات رأس من الأسكوت، بل لما جاءه خبر وفاة عمه الذي كان ينصره نصرا عظيما قال علي يا رسول الله، وشوف التربية اللي تربى عليها علي، يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، من هذا الشيخ الضال الذي قد مات؟ هل اشتد أذاه برسول الله؟ لا، وإنما كان يدفع عنه الأذى، حتى أن المؤرخين لما مات أبو طالب وخديجة سموا عام هذا العام عام الحزن، ومع ذلك علي يقول يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، من عمه هذا بالنسبة لعلي؟ أبوه، لكن تربى على لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء. الآن ماذا قال الرسول؟ إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فوارث التراب، ولم يذهب إلى كنيسته، ولم تدمع عينه، ولم يحزن قلبه، ولم يقل نسأل الله أن يبدلهم خيرا منه. خيرا منه ماذا؟ قسيس مكان قسيس، أين الخيرية في هذا أو ذاك؟ فالله المستعان. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال السياسة التي تجعل الإنسان يضل بدينه والعياذ بالله من أجل الوصول إلى الكرسي وإلى المنصب، من أجل أن يكون ساسة لاعب في السياسة والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. لذلك حينما يقرأ الإنسان حديث الرسول يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، نعمة المرجعة وليست الفاطمة، يتعجب أبو ذر هذا رجل عابد زايد ناسك. انظر لما نفاه عثمان إلى الربذة وجاءه الناس ليخرج على عثمان، أبى رضي الله عنه، أنه تربع على أنه يعمل لنصرة منهج وليست نفسه، أرغم أنه رجل قد نفي في الربذة والذي نفاه والذي يريد أن يخرج عليه، لكنه أبى. أبو ذر الغفاري جند بن جناد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد الصفا فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق ما لا يخلق. لو قلت باب قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب في بيان أن الله هو الخالق الرازق وحده، وإراده بعد الأبواب السابقة من أحسن التبويب، حيث يستدل به على إلهيته سبحانه وحده، وهذه هي طريقة القرآن. وفي أول دعوة للتوحيد في كتاب الله استشهد الله عز وجل بوجوب عبادته وإلهيته بالإقرار بإقرار المشركين بربوبيته، فقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كما أنكم تعتقدون أنه هو الخالق فإذا هو المعبود، إلا كيف يخلق ويعبد غيره ويعبد غيره، وكيف يرزق ويشكر من سواه؟ هذا غاية السفر. نعم، فهذا استدلال عظيم جدا. نعم، فقوله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا، هذه نكرة كلمة شيئا في سياق النفي تفيد العموم، وهو يبطل تعلق المشركين بغير الله تعالى أيا كان المتعلق به. الله جل وعلا قال لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كان المدعو لا يستطيع أن ينصر نفسه فهل يستطيع أن ينصر غيره؟ لا شك أنه لا. هذا عبد الرحمن قال لا. وكم عمرك؟ 7 سنوات. ومن هو أصغر منهم من صبياننا ولله الحمد صبيان أهل السنة يقولون لا، إذا كان الله هو الخالق إذن هو المعبود لا غيره. لو أن الآن أعطيتك هدية تقول لهذا شكرا ولا تقول لي أنا شكرا؟ تقول لي أنا شكرا لأن الله أعطيتك ولله المثل الأعلى. الآن إنسان أعطى إنسان هدية فقال لشخص آخر شكرا على الهدية، هل هذا من العقل؟ لا يمكن أن يكون من العقل، إنما يشكر من أعطى ولله المثل الأعلى. نعم، هذا هو حال المشرك الذي يعبد غير الله ويطلب من غير الله ويشكر غير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم الإقبال على الله والإعراض عن من سواه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفيه، لا تجد مشركا إلا سفيه، ولا تجد مبتدعا إلا كذابا. هذه قاعدة، دائما أهل البدع كذابون. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون: في هذه الآية هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها لا عقلا ولا شرعا، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. تخريجه. قال: رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سنن الكبرى وأبو يعلى في مسنده وأبو عوان في مستخرجه على صحيح مسلم وابن حبان في صحيحه وغيرهم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، واللفظ لأبي داود، والحديث صحيح الصحاح ابن حبان والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة والألباني في صحيح أبي داود. وقال الترمذي: حسن غريب وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه. رواه الإمام أحمد في المسند والبزار في مسنده والطبراني في الدعاء وغيرهم من عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا أراد سفرا قال: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير. وفي لفظ أحمد: وبك أحول. وفي إسناده عمران ابن ظبيان. قال البخاري: فيه نظر، ووثقه يعقوب الفسوي وابن حبان. فيه نظر يعني لا تصح الرواية عنه. إذا قال البخاري في رجل فيه نظر فلا تصح الرواية عنه. نعم. ووثقه يعقوب الفسوي وابن حبان. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وصححه ابن جرير. يكتب حديثه في أعلم ابن المجر. يكتب. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وصححه ابن جرير في تذهيب الآثار. وله شاهد آخر من حديث صهيب. رواه الإمام أحمد في المسند والدارمي في سننه والبزار في مسنده والطبراني في الدعاء وابن حبان في صحيحه وغيرهم عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا لقي العدو: اللهم بك أحول وبك أصر وبك أقاتل. وسناده صحيح على شرط مسلم وشاهد ثالث عن أبي. هذا وهدي الرسول في الجهاد، تذلل الخضوع بين يدي الله عز وجل وطلب منه وإظهار الفقر والحاجة إلى كرمه ونصره. اللهم أنت عضدي ونصري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. نعم. وشاهد ثالث. طيب عن... يكفي إن شاء الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية كقوله تعالى: واتخذوا من دونه. وهذه الآية كقوله تعالى. وهذا كقوله. أنا هذا. قال الشارح: وهذا كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الآية. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله تعالى كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك؟ نعم، ولكن هذا عند الصوفية وارد، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. العبد رب والرب عبد والرب عبد، يا ليت العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، فإن قلت رب فذاك عبد وإن قلت عبد وإن قلت رب فأنا يكلف. كيف يكون العابد معبودا؟ يعبد ويعبد، هذا باطل. نعم. قال رحمه الله كما قال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فقد أمر الله عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده دون ما سواه، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره. وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث ما علق عليه تخريجه قال رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. البخاري في صحيحه نعم. رقم كم؟ رقم 4499. نعم. وجدت يا عماد الظاهر هذا؟ وجدت بفتح الباء والدال دبلي فقط، لا يوجد في تقريب التهذيب. شوف مراجع، شوف المراجع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الشارح رحمه الله يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ هذه الشروط هي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة، وهذا هو الشاهد من الآية في سوقها هنا. نعم، أنهم لا يملكون ولا يسمعون ولا يجيبون، فكيف يدعون من دون الله؟ هذا غاية السخط. نعم. فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس هذا أقل القليل، وهي اللفافة تكون على نواة التمر يلقيها الناس ولا يجعلون لها خير، لا يملكون مجرد هذه اللفافة، فكيف يترك الحي القيوم ملك الأملاك والملوك جل وعلا؟ نعم نعم. غير موجود؟ موجودة موجود. كتبت الدبري؟ أكتب الدبري. نعم.